بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكرية القدر، أي من الوعيد الشديد والذم الأكيد ونحو ذلك. ومنكري القدر هم القدرية، وهم الذين يزعمون أن العبد مستقل بإراداته وقدرته، وأن الله ليس له في أفعال العباد مشيئة ولا خلق. والمفروض يا إخوان أننا نسمى القدرية السلفيون هكذا، لأن القدري للذي مثل القدر، فكيف ينسب لهم شيء هم ينفوه؟ لكن لما بقي السلفيون هم على الأصل أنهم مؤمنون به وما خابوا فيه، خابوا فيه، فكيف يسمون بقدرية هم أصلا ما خابوا في القدر، هم مؤمنون به أصلا، عرف الآن؟ فالقدرية أي نفاة القدر، لكن بدل ما يقال إيش نفاة القدري يقول إيش القدري، أي الذين عرفوا بالخوف في القدر. هذا أمر. من جانب آخر لو قلنا لما تكون نفاة القدر بقي مع القدرية جبرية الغلاة في إثبات القدر الذين يرون أنهم مجبورون، فكيف نفعل؟ لكن لما تقول قدرية وبعدين نقسم قدرية نفاة وقدرية مجبرة، عرف الآن؟ وهم كلهم يخوضون في القدر. يقول بعضهم انه مجبور، القاه في اليم مكتوفا وقال له: اياك ان تبتل بالمال. كيف كتب في اللوح المحفوظ اني سافعل وسافعل؟ يقول لي لا تفعل، وهذا اعتراض على قضاء الله وقدره. ولذلك قال بشر بن غياث المريسي او معبد الجهني: اذا كانت تبت يدا ابي لهب في القران مكتوبه في اللوح المحفوظ فهو كافر، او فما على ابي لهب حجة أو ما عليه كذا. لماذا؟ لأنه قد جبر الله. الله سبحانه يعلم من غيب يفعل ما يشاء. قال للقائم مكتوب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. نقول يا ربنا ليش تعلم الغيب؟ هذه صفته سبحانه وتعالى. لكن أنا وأنت لا ندري. نحن مكلفون بأشياء ونفعلها. نعم. والإيمان بالقدر واجب لأنه أحد أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل الوارد في الباب، ولأنه من الإيمان بأن الله تعالى يعلم ما يكون قبل أن يكون، وهو من الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى للغيب. ولذلك قال الإمام البغوي: الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل خلقهم. هذا معلوم من الدين بضرورة ولا تخالف الفطرة السليمة. أي مسلم أو أي إنسان فطره الله وما تلطخت فطرته بالبدع والضلالات يعتقد هذا، ولو كان طفل عمره 7 سنين يعلم أو 8 سنين يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل وأنه مكتوب عليه. قال رحمه الله تعالى: أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي علي بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. حديث ضعيف بيناه في كتاب تفريز كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اسمحنا لك تتوقع بأصحاب الرؤلاء، لا تشغلوا أسامة تركوا يدرس وأنتم لا تنشغلوا لا تلعبوا أقبلوا على الدرس. الظاهر ما هم معنا في الدرس بس احنا بنقول الدرس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، يعني كل شيء إيش مستأنف. معنى كلمة لا قدر ما هناك شيء كتب في اللوح المحفوظ ولا خروج لنا عنه قيد شعره، وإنما كل شيء مستأنف هكذا لا يعلم الله إلا بعد حدوده. من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. هذا حديث ضعيف جدا كما بينته في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد في المجلد الثاني برقم 964. طيب، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كما قال الإمام الدارقطني في كتاب العلم، وقد نقلناه بنصه في كتاب السنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى معلق على هذه الأحاديث والآثار: شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس، وقالوا هم مجوس هذه الأمة. صح ذلك عن ابن عباس أنه قال هم مجوس هذه الأمة، وإنما سميت، انتهى كلام ابن القيم الآن يا أخوان، وإنما سميت القدرية مجوس هذه الأمة لأنهم شابهوا المجوس القائلين بوجود خالقين، خالق للخير وهو النور، وخالق للشر وهو الظلمة. والقدرية قالوا إن الله تعالى خالق الخير وليس بخالق للشر، فما يصدر عن الإنسان من الخير فهو الله خلقه، وما حصل قال وإنما العبد هو الذي يفعل الشر، ولا علاقة لله تعالى في إيجاده، أي في إيجاد الشر، لأنهم يعتقدون أن الإنسان إذا قتل فإن الله يكون إيش؟ والقاتل، وإذا زنى فلان وهكذا. نعم، وهذا ليس بالصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والخير في يديك والشر ليس إليك، أي لا تباشر فعله، أما خلقه وإيجاده فأنت إيش؟ تخلقه وتوجده. ونحن نحاجي هذا المجرم الذي يقول إن الله لا يخلق الشر، ما هو رأس الشر في هذا الكون؟ إبليس. من خلق إبليس؟ إن قال إبليس خير قلنا له أنت كافر من عباد الشيطان، وإن قال إبليس شر قلنا من خلقه، فإن قال خلق نفسه فهو كافر، وإن قال خلقه غير الله فهو كافر، وإن قال خلقه الله قلنا الله خلق شرا، إذن خلقه الله. ماذا تقول في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب؟ آية واضحة، سورة واضحة، من شر ما خلق، إذا خلق الشر هكذا. نعم، أيضا نقول له: الحيات والعقارب خير ولا شر؟ شر محض ومعروف، ما نقول محض شر لأنها تلدغ وتؤذي الناس، ولذلك سترها الله عنا. من خلقها؟ الله. إذا الله خلق الشر، لكن ما نقول باشر فعل الشر، لا يضاف إليه مباشرته وفعله، ولكن يضاف إلى الله خلقه وإيجاده. وكذلك أفعال العباد خلقها وإيجادها خلقها الله عز وجل، تضاف إلى الله خلقا وإيجادا، لأنه ما هناك شيء في هذا الكون إلا وهو مخلوق لله، سواء ذوات أو أعراض أو أفعال. عرف الآن؟ والله خلقكم وما تعملون. إيش المقصود بها؟ إيش المقصود بالآية؟ يعني الله عز وجل خلق حتى أفعال العباد. لا، قد يقول لك تفسيرها ثاني، ولا تفسيران منها هذا، تفسير خلق الأصنام، لأن إبراهيم الذي قال خلقكم وما هو الأصنام التي تعملونها، لكن أيضا تفسر بأن خلقكم وأعمالكم. قال الشهرستاني: القول بالقدر أسلك معبد الجهني وغيلان الدمشقي وواصل بن عطاء الغزال. لا تضاف إلى الله فعلا مباشرة، أنه باشر فعلها. آدم خلقه بيده كما قال، باشر خلقه بيده، كيف على ما يليق بها. لكن إبليس لا، قال خلقه من نار فهو شر، ما باشر الله خلقه هكذا. ها؟ لا تضاف إليه فعلها، إنما تضاف إلى الله خلقا وإيجادا لأنه مخلوق لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم ملء، أي القدرية والنفاة للقدر، أو الذين لا يؤمنون بالقدر، لو كان لأحدهم ملء أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم في حديث طويل، حديث جبريل جاء بينما نحن جلوس عند رسول الله. نعم، شرحا: حديث ابن عمر أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر أبي البصرة معبد الجهل، يعني خاض فيه وبدأ ينشره بين الناس، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. انظروا يا أخوان، عندما تظهر فتنة ينطلق طلاب العلم لأهل العلم، ربما بعض الناس لو سمع من خطيب أو داعي يأتي بشبهة أو مسألة وذهب إلى الشيخ ربيع أو إلى الشيخ حبيب أو إلى عالم كبير، قالوا هذا يريد يحرش بين العلماء ويريد يفتن بين العلماء ويريد يوجد فتنة وأنت رأس فتنة، ولماذا تذهب تروح تخبر الشيخ ربيع بأن فلان فعل، أنت رأس فتنة وأنت كذا. ونقول أنتم حزبيون وأنتم متلطخون بالحزبية شئتم أم أبيتم، وهذه طريقة الحزبيين الذي يقول إن الذي يذهب يخبر الشيخ ربيع بأن فلان فعل وأن عنده خطأ ويستفتيه أو يسأل الشيخ ربيع أو الشيخ الفوزان وبأنه صاحب فتنة، نقول أنت صاحب فتنة أنت وأنت حزبي، ولو لم يكن عندك بطاقة وما عندك شيء. ومن يقول إن من يرجع إلى العلماء الكبار ويسألهم ويلقي عليهم بعض الأخطاء التي تحصل من الدعاء إنه صاحب فتنة أو أنه يريد شقاق بين العلماء، نقول أنت المفتون وأنت متلقى عندك شعبة من شعب أو شعبة من شعب الحزبية. نعم. قال فسألناه، لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم ويزعمون أن لا قدر والأمر أنف مستأنف، ما علم الله شيء ولا كتب في اللوح المحفوظ شيء. فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ما قال ما قال لو أنت تريد أن تحرش بين العلماء وأنت جاي تفتن وأنت مباشرة إذا صدر هذا الكلام. أيضا بعضهم يقول ما في جرح تأديب ما في كذا، ما في طافيك على طول جرح تأديب، أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر فماذا؟ لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فصدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لا تكن تراه أو فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن علاماتها وقال عن أشراطها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، يعني قال مليا فسروا يومين أو ثلاثة أيام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، جاء في صورة إنسان. هذا الحديث يحتاج إلى محاضرة كاملة، حاضرت لي أكثر من مرة شرحه، يعني مفيد جدا في العلم في أشياء كثيرة. ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن الله إيش معنى فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره؟ أي أن الله خلق كل ما يقدر ويقدر خير أو شر، صادر من الإنسان من خير أو شر ومن تفجيرات ومن زلازل ومن فلدك، وحتى الزاني يزني رب العالمين غاضب عليه ما فعل هذا الأمر إلا بالقضاء الله وقدره، وقد يقضي الله ويقدر أشياء ولا يحبها ولا يرضاها، لكن طبت حكمته ذلك. إبليس ما قصر الله قاسرا وقهرا على الله عز وجل، والله الله ما يريده يكفر ولا يعصي شرعا، أما كونا وقدرا ما كفر إبليس إلا والله سبحانه وتعالى أراد ذلك كونا وقدرا. عرف الآن؟ أضرب لكم مثال بسيط. ولله المثل الأعلى. لو أن هذا الرجل عنده تجارة وعنده 5 أولاد أو 5 أعبد مماليك، وهناك مثلا على سبيل المثال يريد يختبر أمانتهم، ترك المال وترك الخزنة بدون مثل قفل، ثم يراقبهم، يأتي واحد يسرق ومباشرة يستطيع يأخذ المسدس ويقتله، لكن يريد أن يسرق من أجل أن يمسكه إيش؟ متلبس. هكذا ولا لا؟ متلبس. هنا الشبهة لما يقول المعتزلة، لماذا أنا كيف يخلق الله الشر، كيف وكيف وكيف يرضى بهذا ويحسن فلان يقتل فلان وفلان يكتب عن ماته وما يفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصحابة، يا رسول الله أليس قد علم الله أهل الجنة وعلم أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما العمل؟ أليس قد فرغ من أهل الجنة وفرغ من أهل النار؟ قال الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، علم الله من أهل الجنة؟ قال نعم. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فإن كل ميسر بما خلق له. والنقطة في ذلك لو أن الله سبحانه وتعالى وهو يفعل ما يريد أخذ الذين سيكونون في جهنم في نهاية المطاف وأدخلهم بداية الأمر وأدخل أهل الجنة الجنة الذي علم لهم الجهنم، أصحاب النار سيصرخون لماذا نعذب وماذا فعلنا وبأي حق؟ لا يريد أن يجب، لكن ابقوا في الدنيا حتى لا يكون للناس على الله حجة، حتى إذا عذبتم وصرختم جزاء أعمالكم التي فعلتمها تذكروها وتعرفونها أنكم ما ظلمتم. لو دخلوا الناس يرون أنهم مظلومون أبد الآباد ويقولون لا ما سنعصي. والطائعون لو دخلوا الجنة مباشرة سيملون، ما تعبوا ولا ذاقوا المرارات في الدنيا، ربما يأتيهم الملل، لكن لما يدخل الجنة وقد رأى مصائب الدنيا وعذابها وما فيها من النكد، وأنتلكم الجنة التي أورثتموها بيش بما كنتم تكسبون، وجهنم جزاء بما كنتم تعملون. ما هو هكذا أمور حتى لا تكون للناس على الله حجة. فلذلك الله صابر على عباده من أجل يوم القيامة، ما تقول أنه بأي ذنب وبأي حق ولماذا أدخل النار، لماذا دخلت النار، هذا ظلم. لكن يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا ضر. فمن عدل الله وكان حرم الظلم على نفسه أنه ما يدخل من قد علم أنهم في النار، ما يدخل من النار مباشرة، لا بد تبقوا في الحياة من أجل تعملوا، وكل أحد يجزى بعمله. لا إذا صرخ يصرخ ويبكي على نفسه، ما يبكي أنه مظلوم وأنه ظلم وأنه ما جاءته رسل ولا جاءه كتاب ولا جاءته دعوة إلى الله عز وجل. هنا سر المسألة من أجل لا يكون لله على الناس حجة بعد الرسل، قامت الحجة انتهى. وأيضا لماذا استمرار؟ لأنه هذا الذي كتب الله الناس عدد معين، علم الله منذ خلق آدم إلى آخر قيام الساعة يوم القيامة عددهم لابد يستكمل ذرية آدم، ينتهي العدد قامت القيامة، ثم بعد ذلك نسأل الله جعلنا من أهل الجنة. ونصلنا يا أخوان كملنا الحديث. قال فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الإيمان وجحده، فيشبه من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. نعم والله الإيمان بالقدر نعمة، إذا أصابك إنزل شيء في اللوحة المحفوظ لا خرج نعمة يحصل الإيمان والاتباع، لأنه تنفي الحر والقوة هذا القضاء. لكن المؤمن إيش يحدث؟ توبة واستغفار وتجديد طاعة وإنابة إلى الله. أما الفاسق أو الضائع أو الكافر حسرة وندم ما وهذا. قال حتى تعلم أن ما أصابك لن يكن ليخطئك، مستحيل حاجة كتبت عليك لا يمكن تنزل فوق إنسان آخر، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، ما هنا ليس معنى أول ما خلق، هذه مسألة خلافية، هل العرش أول أم لكن هنا أول أي ابتداء خلق القلم، وإلا فإن العرش قبل إيش القلم على القول الراجح. فقال له اكتب، فقال ربي ماذا وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. صحيح بمجموع طرقه كما بيناه في العصر. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم قاف قال له اكتب فيرى في تلك الساعة بما هو كائن من يوم القيامة. في رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار وهو ضعيف لكنه يرتقي بما قبله. طيب سيعيد الحديث رحمه الله تعالى نفسه مطولا بإسناده إلى أن قال يا إخوان وروى الترمذي بسند المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبي وقال حسن صحيح. وفي الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل ونوال من الأرض مثلهن. جاء حديث شاذ ذكرناه في شرح البيقوني الضار عند الحاكم هو أن في تفسير هذه الآية في عند أنه ومن الأرض مثلهن إن فيها سماء في كل سماء آدم كآدمكم ونوح كنوحكم وموسى كموسى وهكذا. وهذا حديث شاذ نعم في سند شريك بن عبد الله النخعي وغيره بل هذا حديث منكر. والصحيح كما بين أهل العلم أنها في سبع أراضين ومن الأرض مثلهن في الطباق فقط لا في الكيفية وفيها شمس وفيها أرض وزراعات وناس لا ما في هكذا إنما من حيث الطباق فقط ومن الأرض مثلهن في الطبقات لا في الكيفية والتفاصيل. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله أحاط بكل شيء علما ما مضى وما سيأتي وبعد انتهاء الأرض والدنيا هذه ودخول الجنة ما سيكون في الكون مما يكون الله عز وجل. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر قال القدر قدرة الرحمن واستحسن هذا ابن عقيل من أحمد رحمه الله تعالى. وقد فيه بعض إيش القدر سر الله لا ينبغي أن ينازع الله في هذا السر والمعنى أنه لا يمتنع عن قدرة الله شيء ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. وقد قال بعض السلف ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا أي قل لهم هل يعلم الله الغيب أم لا يعلم. فإن قالوا يعلم الغيب نقول هل يعلم الله ما سيكون وما سيفعل الناس قالوا يعلم قلنا إذن ما حصل كل شيء إلا بعلم الله وما إذا علم الله فقد أمر القلم أن يكتب كل ما أراده الله وشاء. طيب فإن قالوا لا يعلم الغيب كفروا قال فإن أقروا به خصموا أي قامت عليهم الحجة بأنه لا يحصل شيء إلا بعلم الله وبإرادتهم. نعم وإن جحدوه كفروا لأنهم أنكروا أمرا معلوما من الدين بالضرورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والناس في باب خلق الرب وأمره ولما فعل ذلك على طرفين ووسط القدرية فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى بتنزيهه عما ظنوه قبحا من الأفعال وظلما فأنكروا عموم قدرته ومشيئته ولم يجعله خالقا لكل شيء ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن بل قالوا يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة من عند أنفسهم فيما يجب عليه نحوهم ويحرم بالقياس على أنفسهم وتكلموا في التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق فضلوا هم في أحد نفسهم وأضلوا كثير خلق ممن تأثر بهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم بالصحيح هو حديث حسن كما بيناه في العصر. قال رحمه الله تعالى قوله في المسند والسنن عن ابن الديلمي وهو أبو بشر بالسين المهملة وبالباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالسين المعجب الشين المعجمة وكسر الباء، وبعض صحح الأول واسمه عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يا إخوة هنا وقفة لا بد منها، كيف نفسر قوله لو عذبهم؟ قد مر معنا كلام ابن القيم بالأمس أن من ظن بالله عز وجل أنه يعذب عباده الصالحين لأن أهل سماواته وأهل أرضه فيهم أنبياء، هكذا ولا لا؟ كيف يعذب الأنبياء والصالحين لو عذبهم على فرض القول حرف امتناع الامتناع، لكن لو حصل فكيف يستجيز هذا القول انه يعذبهم وهو غير ظالم لهم؟ هذه القاعده ردها ابن القيم وفندها على من استدل بهذا القول، ذكرناها في شرح السنه للبربهاري لما درسنا الاخوه قبل العام الماضي. خلاصه القول فيها يا اخوان ناقشهم نقاش قوي في شرح شفاء العليل، وقال هذا قول بعضهم قالوا كذا وبعضهم قالوا الظن وضع الشيء في غير محله وهذا صحيح، وبعضهم قالوا ايش الظن هو ان ياخذ الانسان ما ليس له، والله لو عذب اهل سماواته واهل ارضه والعباد والناس كلهم ما كان غير ظالم لانهم ملكهم. قالوا هذا، قال ابن القيم هذا جور، والله حرم على نفسه الجور، انتم تتهمون الله سبحانه وتعالى بانه لو عذبهم لكان غير ظالم لهم، وهو قد حرم الظلم على نفسه، كيف يعذب الانبياء؟ عرف الان؟ والخلاصه يقول هذا الحديث لو عذب الله أهل السماوات لعذبهم وغير ظالم لهم. ضرب مثال، أتى بحديث هو ضعيف لكن يصلح للمثال من أجل نفهم ركز معنا. رجل عبد الله 100 سنة، وحديث أنس استدل به عشان يهدنا القاعدة هذه، وفعلا هدمت لما جاء عند الله عز وجل، قال الله عز وجل تريد أدخلك الجنة برحمتي أم بعملك؟ قال لا بعملي، أنا 100 سنة وأنا أعمل. قال زر عمله، عمل 100 سنة من عبادات وطاعات وأعمال صالحة بنعمة النظر فقط، نعمة واحدة النظر، فوزنوها وجدوا أن 100 سنة عمل 100 سنة ما أتى بحق عبادة ما بنعمة البصر، باقي نعمة الأنف، نعمة الفم، الأذن، الكبد، الطحال، الجسم، كل شيء في الإنسان. فقال خذ إلى النار لأنه ما وفى، الآن أعمالك كلها ما قالت في حق نعمة واحدة، باقي نعم أخرى تحتاج، أنت الآن ما زلت مديون وعندك ذنوب ومعاصي تحتاج تكفير، خذوه إلى النار. فقال ابن الخيم من هاهم معنى الحديث لو عذب الله أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم ما قاموا بحقه وحق عبادته ولا قاموا بشكر نعمة واحدة، أعمالهم كلها ما تساوي نعمة واحدة، وباقي عندهم ذنوب ومعاصي، إذن هو ما عذبهم بذنوبهم، لأن الأعمال الصالحة ما قامت بحق نعمة، باقي نعم كثيرة ما قام بحقها، وعندهم ذنوب ومعاصي، إذن هو عذب بإيش؟ بالذنوب والمعاصي التي ما زالت عليه، أما الأعمال الصالحة 100 سنة أو أقل أو أكثر هي كانت ما قامت بحق نعمة واحدة، وباقي نعم أخرى ما قد أدى حقها، فمن هذه الحيثية يفسر الحديث. فهم في إشكال يا أخوان الآن؟ إيش معنى لو عذبهم؟ إذا تفسير الحديث لو عذب هذا اللفظ لو عذبهم وهو ليس بظالم لهم، ليس معناه بأنه إيش؟ أن الظلم هو أخذ الإنسان ما ليس له، هذا سيجعل الله ظالم لأن الله ما يعذب أولياء، لكن عندما يأتي بهذا المثال مع قول النبي صلى الله عليه وسلم مع قول واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله، قالوا لا انت يا رسول الله، قالوا لا، يعني اعمال النبي صلى الله عليه وسلم كامله ما تنجي هكذا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. وفي الحديث ايش؟ واما الايه وهنا الباء ايش؟ باب في سوره الاعراف بما كنتم تكسبون اي بسبب اعمالكم، فرب العالمين يجيب للعبد. لذلك فلماذا ضاعف الله الاعمال الصالحه الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، السيئه واحده، فلذلك رب العالمين يعطينا يزيد، اما اعمالنا لا تقوم بحق نعمه واحده، لذلك نحن مطالبون بشكر النعم والاعتراف بالتقصير والعجز من أجل ربنا يعفو عنا. لا إذا صبنا بالغرور وكلنا الله إلى أنفسنا، إيش عندنا من أعمال؟ إيش عندنا من طاعات؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه، فقال يا عائشة قال يا رسول الله لماذا تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ مع غفران الذنب تفضل من الله وإحسان على محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني لئن شكرتم لأزيدنكم، ربي يحسن إلي ويغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أيكون الشكر مني أن أنام وأتكاسل أن أزيد في الطاعات وأكثر من الشكر النعمة التي أنعم الله عليها؟ نعم. فكذلك لو عذب الله أهل السماوات أرسل عذبهم مظالم لأن عندهم ذنوب، وأما أعمال الصالحة أولا هل قبلت أم لم تقبل؟ لا ندري، وإن قبلت ما قد قامت بحق إيش نعمة واحدة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. الأمر الثالث وهو الأهم أن حتى إذا عملنا أعمال صالحة فهو بفضل من الله وتوفيق. لماذا وفقني أنا وأنت للاستقامة ويخذل اليهود والنصارى؟ تفضل وإحسان منه، ليس لأن عندنا أشياء عملناها كافأنا عليها أو من أجل جمالنا أو من أجل كذا، بدليل أنه لكن السود عبد أسود ربما هو من أولياء الله، إذن هو إحسان وفضل من الله سبحانه وتعالى وتكرم، تفضل علينا ومن علينا وأكرمنا، لا نستطيع أن نقوم بشكر هذه النعم. فلو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض غير عذبهم غير ظالم لهم، نعم، لأن عندنا ذنوب وأما أعمالنا الصالحة فلا تكاد تذكر. قال ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال تحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه. وقال العماد بن كثير عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا روى الترمذي عن النضر بن زبير الشميل عن شعبة عن في سنده رجل مجهول مبهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخولاني رضي الله عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لا إله إلا الله. زاد ابن وهب نحن كم لنا الآن؟ يقول لك من عهد عيسى الآن 4,000 سنة. كم قد مضت أمم؟ وأقول لك 4,000 سنة، وخليها إلى عهد آدم خليها 5,000-6,000 سنة مثلا من الآن. إذن قد كتب مقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أزمان متطاولة. نعم. زاد ابن وهب وكان عرشه على الماء، ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وكل هذه الأحاديث وما في معناها وما فيها من الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم ومن مذهبهم. طيب وشوف قال ومن مذهبهم، لأنهم لما قالوا أنه ليس ما كل شيء بقدر، من مذهب المعتزلة جمعوا بين مصيبتين، أولا أنهم خوارج يكفرون بالمعصية هكذا، ووقعوا في كبيرة من الكبائر وهي إيش؟ نفي القدر، فحكموا على أنفسهم بإيش؟ انظر قال ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه أن الله لم يقدر الخير لم يقدر الشر، قال من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار وإن لم يتوبوا. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن فمرتكب الكبيرة مخلد فين؟ في النار، هكذا ولا؟ فهم المعتزلة حكمت على أنفسها بإيش؟ بالخلود في النار إذا ما تابوا، لأنهم قالوا أنهم أنكروا أمرا معلوما الذي يشرب الخمر أهون عند الله بآلاف المرات من الذي ينكر القدر، لأن هذه معصية كبيرة من الكبائر عايدة على نفسه. أما هذا طعن في ذات الله سبحانه وتعالى وتعدى على جناب الربوبية، ونفى عنا عز وجل أن يوجد شيء في الكون بدون إرادته ومشيئته وأنه ليس خالق له، وأخرجه عن ملكه وسلبه حقه، اعترض على الله عز وجل. فالمعتزلة أهل الكبائر، ذكر الإنسان أنهم يعتبرون من أهل الكبائر، أشاعرة من أهل الكبائر يعتبرون. إذن أنعس عندهم جرائم، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا، لأنهم يقولون تخليط أصحاب الكبائر، والأدلة تدل على أن القدر حق الله عز وجل وسر الله، وأنه يعلم ما يحصل شيء في الكون إلا بإرادته ومشيئته، وهم نفوه فارتكبوا كبيرا من الكبائر وتعدوا على جناب الربوبية، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار، والله أعلم. ولو كان عبد الأسود، أيوة. هذا ما يشبه شيء من الاستنقاص أو عنصرية هذا؟ لا، أنا ما تكلمت، أنا مثلا ما استنقاص الآن. إحنا نقول إن الله يهدي من يشاء، بدليل أنه يهدي أناس السود، وترك الذي في أمريكا الواحد جثة وجمال وشعور لا هنا. عرف الآن؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأفعالكم. ثم أردت التدليل، أنا ما أردت التنقص، أردت الإدلال الاستدلال على أن الله عز وجل الهداية فضيلة من يتفضل بها، ليس لجنس معين ولا العرب ولا العجم ولا الكبار ولا أصحاب أموال، يتفضل بها على من يشاء، يمن على حتى على ربما الأسود الذي أنا قصد بأن الناس يرونه مستنقص عندهم، ومع ذلك رب العالمين انظر أبو لهب لماذا سمي أبو لهب؟ لأن قالوا كانت وجنتيه من الجمال وحمرة خديه تتلهبان، فسمي أبو لهب لأن وجنتيه تتلهبان، يعني كان كما يقال كالتفاحة، ومع ذلك ما أكرمه الله بالإسلام بل جعله من أشد أعداء الإسلام، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نسل من يا أخوان؟ أليس من نسل إبراهيم عليه السلام؟ لأنه عم النبي، ما دام أنه عم النبي فنطفتهم واحدة من عبد المطلب، وعبد المطلب يرجع إلى إسماعيل من صلب إبراهيم، يعني هكذا ولا لا؟ ومع ذلك ما من الله عليه بالإسلام، فهو بل نزل فيه سورة خاصة، وبلال بن رباح رضي الله عنه العبد الأسود أكرمه الله بالإيمان والإسلام، إذن يدل على أن هذا فضل من الله وإحسان. فما أنا ما أردت التنقص، أردت أبين أن الله يمن بالهداية على من يشاء بصرف النظر عن هذا من أسرة كذا أو هذا شيخ أو هذا قبيل أو هذا أبيض أو أسود أو هذا أعجمي. كم من المسلمين كم من العرب الآن والله مسلم مات على الردة والعياذ بالله، مات اشتراكي، مات ولو ليس اشتراكي من الفجور قسوة القلب حتى مات لا يصلي، ورب العالمين يهدي ناس من بلاد الأعاجم الآن يأتون بصرف النظر عن بلاد العالم المسلمين، هم مسلمون أصلا، أنا أتكلم يأتي من أوروبا من فرنسا يسلم الآن، أكرمه الله عز وجل تفضل عليه وأحسن إليه، وهنا يخرجون في بلاد الأعاجم يخرجون من الإسلام، بل ربما يحاربون الإسلام، هذا اشتراكي هذا بعدي هذا الحوثيون عيشهم رافض ويخرجون من الإسلام أكثرهم كفار وحاربون ويكفرون بالقرآن، ويا رب العالمين من الذي سلبهم؟ رب العالمين. والذين في أوروبا يهديها الله، بعضهم يهود بعضهم نصارى بعضهم، ولا ينقي رب العالمين هذا أسود وهذا أبيض وهذا كذا، الذي يمن الله عليه بالهداية يهديه إحسان منه وفضل. عشان ما بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، أخ سلفي يتأثر ببرودة الجو وأتى بمدفعة شخصية من منزله ويضعها في المصلى حتى يتدفع بها، فهل يجوز له ذلك؟ بارك الله فيكم. يجوز، لأن كانت كهرباء أو نار لا يضعها في الكبلة أمامه في الصلاة، لأنها لا يصح أن تكون كما قال بعض أهل العلم أن توضع النار أمام المصلي، لأنها مما عبد من دون الله، كان المجوس يعبدونها، على ذلك لا توضع المدفاة أمام المصلي، يضعها عن يمينه عن شماله عن خلفه، أيضا لا تكون مؤذية للآخرين، فإذا تسببت في أذية للمصلين وتأذوا منها فلا يجوز أذيتهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة من الجزائر تقول أحسن الله إليكم شيخنا، هناك أخت سلفية تقدم لها أخ سلفي لخطبتها وبعد السؤال عنه تبين أنه طالب علم عند شيخ معروف وموثوق به، وبعدما وافقت عليه أرسل لها رسالة طلب منها قراءتها قبل أن يتم الزواج، وفيها اعترف أنه قبل استقامته كان له محل بيع أشرطة الغناء، وفي ليلة يصبح محل للزنا، ولكنه تاب من ذلك منذ سنين وبقي شيء معه ولم يستطع التخلي عنه، وغلبته نفسه وهو الزنا، وكان يأتي بواحدة كان يعرفها أيام معاصيه إلى بيته كلما احتاج إلى ذلك، وبعد ذلك تاب من ذلك منذ عام وهو يريد الزواج حتى ينصرف عن هذه المعصية، لكن شرطه أنه إذا لم يجد من تشبع رغبته وشهوته كما كان فإنه يطلقها، وهكذا حتى يجد من تشبع رغبته فيبقى معها، فما حكم الشرع في فعله هذا، وما نصيحتكم لهذه الأخت في موافقتها على هذا، وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا، هذا الفعل الذي فعل الأخ يدل على جهله، ما عنده جهل، وإلا المسلم مطالب بأن يستر على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نعم، والمجاهر هو الذي جاهر بالمعاصي، والله سبحانه وتعالى، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة قال من بلي بهذه القادرات فليستتر بسكر الله. نعم، ولما جاء ماعز النبي صلى الله عليه وسلم حاول يستر عليه، لعلك قبلته، لعلك لامست، لعلك، والمرأة كذلك لما جاءت قال اذهبي وارضف علي كذا لعلها تتوب فيما بينها وبين الله. فالشاهد المسلم ما ينبغي أن يفعل هذا الأمر وأن يذكر هذه الأشياء، ربما خدعه الشيطان ونفس الأمارة بالسوء، أن هذا من باب النصيحة وهذا من باب الغش لنفسه وفضح نفسه، ما ينبغي له أن يفعل هذا الأمر. لكن بما أنه قد فعل هذا الأمر فلا يجوز لك أن تتزوجي بهذا الشخص وإن كان سلفيا 100 سلفي، لأنه غير مؤتمن. هذا أمر. الأمر الآخر الذي من خلال كلامه أنه لا شك ولا ريب الذي يمارس الزنا والخلاعات بلا شك أنه رأى الأفلام الخبيثة هذه والأفلام الخليعة، وفي هذا العصر لما مارس الزنا مع هؤلاء النساء بلا شك أنها بالطرق الأوروبية والأشياء، وأنت الحمد لله امرأة سلفية وأخت سلفية ربما لا تحسنين بعض الحركات ولا تفعلين بعض الأشياء، فهو ربما ما تشبع رغبات، فهو الآن أصبح متعودا على الدمار وعلى هؤلاء الخبيثات التي تشبع رغبتها، فقطعا لا أنت ولا غيرك من السلفيات ستشبعين رغبته فستصبحين مطلقة بعد أيام. هو يريد من الصنف الفاجر الذي يعمل الحركات والذي ما عندها حياة ولا عندها عفة، فهو ما يصلحه إلا أن يتوب إلى الله ويبقى فترة يصدق مع الله عز وجل ويرضى بالمسلمات العفيفات التي هي متربية تربية صالحة ما تعرف هذه الأشياء. فلذلك نحن والمسلمون شرع الله يحذر النظر إلى هذه الأفلام الخبيثة وهذه المناظر الخليعة، لأن الإنسان إذا تزوج فيما بعد امرأة عفيفة لا يجد معها الراحة، لأن تلك الخبيثات يفعلن أشياء منشطات وحبوب ويشربن أشياء وأشياء مفتعلة أمام الكاميرات وأمام الله الخبثاء من أجل إفساد المجتمعات ومن أجل ربما يفعلون أشياء مصطنعة أو كذا. فعند أن يأتي الشخص يتزوج امرأة صالحة وشريفة ما تملأ عينه ولا يجد راحة معها، فربما يطلقها وربما يبقى في عيشة نكد معها. فهذا بالنسبة لك أنت هي نعمة من الله أنه كشف حقيقة أمامك قبل أن تتورطي معه، فننصحك أنت وغيرك أن لا ترتبط بهذا الشاب. يذهب أولا يصحح توبته ويصلح من نفسه ويلجأ إلى الله بصدق ثم يأتي يتزوج، لأنه إلى الآن ما زال على خطر عظيم وما زالت نفسه تتوق إلى الزنا من خلال كلامه. ربما لو تزوج الأولى والثانية والثالثة ما يقنع، فهذا يدل على ضعف إيمانه، ولأن الذي يتوب بصدق يكره هذه الأشياء ويبغضها لأنه يعلم أنها مصطنعة وأنها من فعل الشيطان وأنها خبيثة. والمؤمن إذا صدق الإيمان في قلبه يصبح كما قال الله سبحانه وتعالى وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهو لو صدق إيمانه لكره هذه الحركات وما اشترط عليك هذا الشرط، بل يرضى ويرجع بقلب مطمئن أنك أنت العفيفة وأنت الشريفة وأنت الطاهرة وأنت المغفلة التي لا تعلم من هذه الأشياء، ولا تحسنينها فأنت أهل أن تكوني زوجة وأن تكوني أما لجيل ينجبه هو، لكن ما زالت نفسه فيها خبث وفيها الفساد وفيها الفسوق والعصيان يتشرط هذه الشروط. على كل اتق الله عز وجل في نفسك ولا تقبلي بهذا، يذهب أولا، لا أقول يتزوج غيرك ولا أقول يذهب يزيد، يذهب يتوب إلى الله ويصدق مع الله ويحسن توبته. نعم، السلفية ليست ثوبا أو بنطالا يلبسها الشخص ويفعل ما يشاء، السلفية دين، والسلفية دين الله عز وجل الذي ارتضاه لخلقه. ينبغي أن يكون الإنسان صالحا مستقيما وأن يحسن من نفسه، نحن ما يكون أن يكون معصوم، لكن لا يكون مجاهرا بالمعاصي، لا يتشرط هذه الشروط، ينكثر بين يدي الله، يدعو الله أن يصلح قلبه وأن يصلح حاله وأن يطهر صدره وقلبه من الخبث والفساد. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، عندنا مصلى في العمل وضع فيه بعض الموظفين كتبا بدعية كدلائل الخيرات، هل يجوز إخراجه خوفا على الناس أن يتأثروا به؟ وبارك الله فيكم. مش يجب إذا تحصل فتنة ومضاربات، لكن بالرفق واللين بين وانصح، لكن أيضا حاول تأتي بالبديل من باب الأفضل، يعني مثلا تأتي برياض الصالحين، تأتي بكتيبات للشيخ ابن باز، فتاوى بعض الفتاوى لأهل العلم الشيخ صالح الفوزان، وتأتي ببعض الكتيبات العلماء السلفيين تضعها مكانها، لأن العامة قد لا يفرقون، مثل ما البهاية لا تفرق بين التمر والشعير ربما، فأنت تأتي بكتيب، والمهم عنده يرى كتاب، فإذا أتيت له بالبديل ربما ما يشعر بالنقص، فخذ الكتاب وضع كتابا نافعا غيره، بحيث إذا جاء يقرأ ينتفع، وبأسلوب طيب وبدون هجوم وبدون يعني قلبة وجه ونخيط أمام الناس، بالرفق يعني على سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.